بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن أجرم رحمه الله تعالى في مقدمة الأجرمية: وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تتمة علامات الاسم. لماذا يعرف؟ قلنا يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعرف بالخفض، هذه علامة في آخره، والتنوين علامة في آخره، والألف واللام علامة في أوله، وحروف الخفض علامة أيضا في أوله. حروف الخفض حروف التي تؤثر الخفض في الاسم، تؤثر الخفض في الاسم. حروف الخفض وهي من، هذه الحروف لها معاني عديدة كثيرة، سميها العلماء حروف المعاني. نقتصر على معنى من معانيها لكلها. قال: وحروف الخفض وهي من، تدل على ابتداء الغاية. تقول: خرجت أو انطلقت من البيت إلى المسجد. من وإلى، وهذه تدل على نهاية الغاية. قرأت الكتاب إلى آخره، وذهبت إلى المسجد، أي نهاية غاية ذهابك إلى المسجد. من وإلى، وكلاهما يدخل على الاسم الظاهر والضمير والاسم المبهم. واضح؟ ذهبت أو انطلقت من البيت إلى المسجد، وهذه هدية منك وهدية إليك، وتدخل على الذي وهذا، من الذي ومن هذا تدخل. من وإلى وعن وعلى. عن حرف عن يدل على المجاوزة، ويدخل على الاسم الظاهر والمضمر والمبهم، يدل على المجاوز الشيء. واضح؟ ولهذا يستعمل في ماذا؟ في تعبير ما يدل على الانفصال. فكل ما دل على انفصال استعمل عن، لا تستعمل على. تقول انفصلت أو ما انفصلت عنه، وأخذت عنه لوجود معنى الانفصال. وفصلت المسمار عن الخشب، أي نزعته عنه. من وإلى وعن وعلى، كذلك على تدخل على الاسم الظاهر والمضمر والمبهم، تدل على الاستعلاء والعلو. تقول: جلست على الكرسي. وفي تدل على الظرفية الوعائية. الكتاب في الدرج. من وإلى وعن وعلى وفي ورب. في أيضا تدخل الاسم الظاهر والمضمر والمبهم. ورب، رب تدل على ماذا؟ على التقليل، وقد تفيد التكثير. على التقليل وقد تفيد التكثير. تقول: رب كسول ينجح. هذه رب قد يعوض عنها بالواو، تسمى واو رب. واو رب يعني بمعنى رب، وهي تفيد التقليل. كما قال الشاعر: وليل يقول المرء في ظلماته، سواء صحيحات العيون وعورها. وكما قال الآخر: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي، بأنواع الهموم ليبتلي. وليل يعني رب، يعني رب، فهي تفيد التقليل. ورب تختص بماذا؟ تختص بالاسم الظاهر، تدخل على النكرة الاسم الظاهر، وقد تلحق بها التاء ربته. وفي الحديث رب كاسية في الدنيا عالية إلى الآخرة، أيقظوا صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عالية إلى الآخرة. تدخل على اسم الظاهر النكرة وقد تلحق بها التاء ربته، ويلحق بها الضمير قليلا ربه، ولكن هذا قلة، لكن الأصل يدخل على اسم الظاهر النكرة، وهي تفيد الجر لفظا لا محلا. سيأتي التفريق بين اللفظ والمحل. من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والكاف واللام، والباء والكاف واللام، والباء باء حرف جر يدل على معاني كثيرة، ومنها التبعيض، أخذت بثوبه، بثوبه يعني ببعضه، أو الإلصاق، فامسحوا برؤوسكم. شوف هنا الفائدة في فوائد هذه الحروف والمعاني. قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، ما المقصود الباء هنا؟ هل هي الإلصاق أو التبعيض؟ بعض الفقهاء قالوا التبعيض، وبالتالي إذا مسحت بعض الرأس جاز. الأحناف عندهم إذا مسحت الناص ربع الرأس، الناصي الأحناف ناصي، والشافعية قال ثلث شعرات، لأنه برؤوسكم جمع، أقل الجمع ثلاثة، فلو مسحت ثلث شعرات يكفي، لأنه الباء هنا أفادت التبعيض. آخرون قالوا الباء تفيد الإلصاق، أي إلصاق اليد بالرأس، فإذا المسح يكون لجميعه خاصة، وهو الذي جاء في السنة، وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة وهذا صح. فالباء تفيد التبعيض، تفيد الإلصاق وغيرها. والباء والكاف، والباء والكاف، الكاف للتشبيه، الباء للتشبيه، الكاف للتشبيه، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر، كان إذا ابتسم استنار كالقمر، الكاف للتشبيه. واللام والكاف واللام. طيب الباء تدخل على اسم الظاهر والمضمر والمبهم، والكاف تدخل على اسم الظاهر والمضمر وكذلك على المبهم، والكاف واللام. اللام يختلف معناها بحسب ما تضاف إليه. إذا قلت البساط للمسجد أفاد الاختصاص، واضح؟ وإذا قلت الحمد لله أفاد الاستحقاق، وإذا قلت الجوال لحمزة أفاد الملك، الملك. فاللام بحسب ما يضاف، إما أن يضاف إلى اسم معنى فيفيد الاستحقاق، الحمد، عفوا، إذا أضيف إلى إلى من يعلم ويعقل، القلم لفلان فهذا الملكية، وهذا إذا أضفنا ذات لذات. إذا أضفنا معنى لذات الحمد لله أفاد الاستحقاق، وإذا أضفنا ذات لذات لا تعقل البساط للمسجد أفاد الاختصاص. والباء والكاف واللام وحروف القسم، الحروف القسم هذه نتركها لدرس الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.